وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. تفسير السعدي. السؤال: ما فائدة دعاء من يقبض الصدقة لأخيه المتصدق؟ الوقفة السابعة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم، لأنهم لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين سبقوهم، فهذا هو المقصود. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أمر المؤمنون بالعمل عقب الإخبار عن قبول توبتهم؟ معاني الكلمات: مردوا، لجوا فيه واستمروا عليه ودربوا، وتزكيهم بها، ترفعهم بها عن منازل المنافقين، وصل عليهم، ادع لهم بالمغفرة، سكن لهم، رحمة وطمأنينة لهم، مرجون، مؤخرون. العمل بالآيات. العمل الأول: اسبق اليوم إلى عمل خير وبر وطاعة أو مشروع دعوي وخيري لعلك تكتب عند الله تعالى من السابقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. العمل الثاني: أرسل رسالة تترضى فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشر مآثرهم وترد على من أذاهم وتعرض لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. العمل الثالث: تصدق بصدقة ترجو بها طهارة قلبك وتزكيته لعل الله يحقق رجاءك بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التوجيهات: التوجيه الأول: من منهج أهل السنة والجماعة اتباع الصحابة والتابعين وجعلهم قدوة، وهو سبب لنيل رضوان الله عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. التوجيه الثاني: رضي الله عن الصحابة، فمن رضي عنهم فهو القريب من الله، ومن سخط عليهم فهو البعيد من الله سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. التوجيه الثالث: ما يخفيه الإنسان هو الباعث له على أعماله الظاهرة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم